هل نعم الآن أعلن الساعة. هل لنا يا سعد أن نستدل على ما قلناه في التفصيل بكلام ابن مالك؟ على ما قلنا بالتفصيل أنها تلزم اللام إذا أهملت ما لم يتضح المعنى. ما إيش؟ لا. ما ناطق أراده. نعم. طيب. قال ناصر. ما معنى قول ابن مالك والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا؟ الغالب إن إذا خففت. نعم. لا قول لا يكون مثل وإيش؟ مثال آخر. ها؟ هذه معها فيها اللام. على كل حال هذه كان مثل الأولى. كاد. نعم حسن. ليس أحمد. ليس نعم أعطيناكم على ليس في أن في أن أنا تذكر هذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم هذه في أن. أنت الوقت يا حجاج. طيب البقية ها أي الأول فعله إلى مثل ناسخ وبدأنا به وما أتمناه. مناقشة يعني. والفعل إلى مكن ناسخا فلا تلفيه غالبا أخذنا هذا. كيف؟ أخذناه ومثلنا كاد وكان. طيب وأيضا أخذنا أيضا إلا منه في الناسخ. ومثلنا بقولهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لأهيه. ها؟ نعم هات المثال. طيب تفضل. بيت الشعر هذا شلت يمينك إن قتلت لمسلما. نعم حلت عليك عقوبة. طيب شلت يمينك إن قتلت لمسلما. فقتلت ليست فعلا ناسخا ومع ذلك جاء واليعين. ها مسلم مفعول قتلت على ايش؟ على مفعول الخبر. ها كيف ان قتلت ما دخلت على على معمول الخبر يعني له متعلق بالخبر. نعم إن مخفف من الثقيل واسمها ضمير الشاه محذوف وقتلت فعل وفاعل والجملة خبر إن واللام هي الفارقة ومسلمة مفعول قتلت. نعم ما ذكرناها وأنتم تقولون ما جاء ما بعثنا فيها كيف تقول؟ على كل حال الآن إن إذا خففت فإنها تعمل إيش قليلا وإذا أهملت وجب

أحمد لا يجوز تقديم خبر عاصمة إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. أبن لنا هذا من كلام ابن مالك. كليت فيها أصبر أصبر كم البيت نعم يعني كليت فيها غير البذي أو ليت هنا غير البذي. لماذا أتى بمثلين؟ أيهما الظرف؟ هنا. أحسنت بارك الله فيك. ما هو الضابط في فتح همزة إن؟ وبين أن يسد مسدها المصدر. أحسنت. مثل اعلموا أن الله شديد العقاب. صح. سرني أنك فاهم أي سرني فهم. تمام. طيب إذا وقعت إن في جواب القسم فما حكمه همزتها؟ حكم همزتها الكسر. الكسر مطلقة؟ لا ليس مطلقة. إذا وقعت في جواب القسم تكسر إلا إذا كان القسم فعلا ولم يتعلق بالله ولم يعلق بالله. نعم يعني ما لم يذكر فعل القسم. نعم وليس معلق بالله. طيب مثاله مثال الذي تكسر مطلقا اذا وقعت في جواب القسم. حلفت ان زيدا انتبهوا لتمثيل يعني نعم مثال لما يجب كسره سواء فيه اللام أو لا. أظن أن عبد الله ما يحب هنا يراجع ما يجب دراجع على مساثنا. إذن عبثا يلا. لعمر الله إنك الشرط الآن يكون أنت أعطيتنا حكم صحيح فنريد منك مثالا تطبقه على ما قلت بس أن يكون القسم بغير أنت فهمنا من كلامك إذا اقترنت باللام وجب القسم. نعم. إذا لم يذكر فعل القسم وجب القسم. إذا ذكر فعل القسم بلا لام جاز وجهه. نعم. هذا كلام لا تقسم. والمثال الآن نريد المثال اللي يجب على كل حال. والله إنك لتكسر. إيش؟ والله إن زيدا لقال. خط. علق بالله. إيه ما بعلق علق بالله. المثال واجب الكسر شيخ. إيه نعم. اللي واجب الكسر على كل حال. حلفت إنك لتكسر. خط. والله إن زيدا قائم. والله إن زيدا قائم. صح. لا يجوز أن أقول والله أن زيدا. طيب مثل لما اقتلاه باللام. والله إن زيدا لقى. والله إن زيدا لقى. طيب صح التمثيل لكن لو قال الإنسان هذا يجب الكسر بدون اللام ونريد شيئا وجب كسره من أجل اللام. نعم. علمت إن زيدا لقى. ماذا ليس هذا بقسم؟ حلفت إن زيدا لقائم. صح. حلفت إن زيدا لقائم. أحسن. طيب ما الذي يجوز فيه الوجهان؟ إذا كان القسم بالفعل ولم يعلق بالله. مثل حلفت إن زيدا قائم. ويجوز حلفت إن زيدا لقائم. لا يا أخي لا تجيب اللام. حلفت إن زيدا قادم وحلفت أن زيدا قادم. صحيح يا جماعة. صحيح. أحسنت. طيب

نعم. على ايش؟ على زيد. استمر. منصوب على النصب. طيب على الوجه الثاني. إن إيش؟ قلناه. هذه ما قلناها ولكنها غلط. لماذا لم تقل إني على لغة من ينصب الجزئين؟ إن زيدا قائم. ها؟ كيف؟ عن خطأ. اي طيب احسن الصدق من جاء. يلا عبد الله شوف شو المطلوب. وجه خلصنا منه، احد الوجهين خلصنا منه، نريد الثاني. ان زيدا قائم، قائم بالرفع وعمرو. طيب اعرفها. الواوشي حرف عطف. طيب خبر وين؟ مقدر ولا محذوف؟ والتقدير ما يصح، موجود ما يصح، لأنه لو كان موجود ما جاز حذف. وعمل أي قائد. طيب العطف هنا من باب عطف إيش؟ هل هناك وجه آخر؟ في عمل من جهة أنه معطوف، أنت قلت أنه مبتدأ. على محلنا واسمها. طيب وعلى هذا ما احتاج تقدير الخبر. طيب يلا يوسف، بقي علينا من إن وأخواتها ثلاثة، ما حكم هذه الثلاثة إذا عطف على عليها بعد استكمال الخبر؟ إذا عطف عليها بعد استكمال الخبر وهو النصب. النصب مثاله. إن زيدا قائم. ما تقول إن انتهينا من إن. إن يجوز غير وجهها. نعم ليت. نعم ليت زيدا قائما. ليت زيدا قائما. ها وعمرا. أيجوز أن أقول ليت زيدا قائما وعمرا؟ لماذا؟ لأنه لا يصح فيه لوجه واحد. لماذا لا يصح فيه لوجه واحد؟ لم يعني طيب ولماذا لم يسمع من العرب الرفع؟ هنا التعريف الحكم ما أصح. لماذا قام زيد؟ لأنه قائم. ما أصح. نعم لا يعني لم يعد عن العرب لأن المعنى صحيح.